بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة. ودفع القلق أيها الإخوة والتوتر وانشغال القلب ببعض المكدرات أمر مهم مطلوب، لسيما لطالب العلم، فإن طالب العلم إذا كان مشتت القلب متكدر متوتر فإنه لا يستطيع تحصيل العلم النافع. فالعلم يحتاج إلى نفس مطمئنة وقلب ليس فيه مكدرات تشغله. وتلقي العلم محله القلب، فإذا كان مطمئنا للعلم غير متكدر بالشواغل فإن العلم يثبت فيه ويرسخ، أما إذا كان به قلق وكدر وتوتر فإن هذا لا يبقي العلم. من أسباب لدفع هذا القلق وهذا التوتر أن تنشغل بالعلم نفسه، فمن أسباب نسيان الهموم أن ينشغل المرء بالعلم، فإن العلم ينسي هذه الهموم والأحزان. قال: الاشتغال بعمل من الأعمال، ولذلك تجد الذي عنده عمل من الأعمال سواء كان حرفيا أو بدنيا تجد أن هذا من أسباب انصرافه عن الهموم، ولو ظل فارغا من الأعمال والعلوم لا علم ولا عمل لسيطرت عليه هذه المكدرات وهذه الهموم، ولربما صار بعد ذلك في يأس وقنوط، ولربما حصل له من التوتر للأعصاب حتى يفقد توازنه، ولربما وقع في المحرمات. وما يصل هؤلاء إلى الانتحار وقتل أنفسهم إلا بسبب خلو القلب وبسبب سيطرة هذه المكدرات والمزعجات على القلب، وبسبب فراغهم أيضا فلا علم ينشغلون به ولا عمل يعملون به. قال: الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه. إذا حل بك أمر فانهمك أنت في طلب العلم فإنك تتلهى عنه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم. الآن ربما يحصل لك خلاف أو نوع من سوء التفاهم مع ابنك، مع زوجتك، مع إخوانك، انشغالك بالعلم ربما ينسيك حتى هذا الخلاف، ربما تلتقي به وتسلم عليه وكأنه ما حصل شيء بسبب أن القلب قد انصرف للانشغال بالعلم أو العمل. إذا من أسباب زوال الكدر ومن أسباب إبعاد الحقد والضغينة هو الانشغال بالعلوم، فإن هذا يجعل النفس ترتقي ولا تدنو إلى حب الانتقام والغلبة. وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم. ففرحت نفسه وازداد نشاطه. الإمام السيوطي جاءه رجل وقال: يا إمام، ينادي جاء إلى بيته، قال: قد جئتك حافيا معتذرا أنني أسأت إليك. فطل عليه السيوطي من شرفة البيت، قال: قد عذرتك. لأن السيوطي كان مشغولا بالعلم وليس عنده وقت أن يقول له: تعال أدخل، ماذا قلت ولماذا قلت ومن حضر المجلس وهل يشهد لك شاهد. لا، ما عنده وقت، هو في سعادة عظيمة بتحصيل العلم النافع، فلا يريد أن يقطع هذه السعادة بسماع مثل هذه المكدرات. وتأمل في الفرق بين السيوطي وبين من يبحث عن القيل والقال. قلق في البيت ما لم يسمع خبرا، صح أو لا؟ ويتصل فلان: ها، ايش في اليوم؟ ايش عندكم من أخبار؟ الذي يعرف قيمة هدوء البال والقلب تجده يبتعد عن القيل والقال وعن سماع كلام الناس كي يثبت معه العلم النافع. قال أبو الفرج الجوزي: أظنه في صيد الخاطر، وإن العبد ليخرج ساعة إلى السوق ويرجع وقد نسي العلم، ساعة أو أقل من ساعة. أنت أحيانا تخرج 10 دقائق وقد حفظت حديثا في الصباح، ترجع تجد الحديث قد ذهب أو كاد يذهب، لأن القلوب تتأثر بأدنى مؤثر. فأنت لا تفتح على قلبك أبواب القيل والقال وأبواب الخلاف والنزاع، فلان قال فرد عليه فلان، ثم جاء فلان فجلس فلان فقام فلان. قال: وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، حتى الكفار ينسى الهموم التي تحل به إذا انهمك في علم دنيوي أو عمل، مع أن الهم ملازم لهم، لأن هم الكفر لانفكاك عنه. ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه. يعني الآن المؤمن بماذا يمتاز؟ بوجود الإيمان والإخلاص، وأن العلم الذي يتعلمه يحتسب الأجر عند من؟ عند الله عز وجل. والله عز وجل له الفضل والكرم، يثيب بأعظم ما يؤمن العبد. إذا كان علمك وتعليمك لوجه الله عز وجل فالله أكرم، يثيبك ويعطيك من الثواب ما ينشرح به صدرك وتذهب عنك هذه المكدرات وهذه المزعجات. واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة. أما إذا كان عبادة فهو يريد من ذلك الثواب والتعبد لله عز وجل، وقد يكون شغلا دنيويا أو عادة دنيوية، أمر من الحرف أو من الأعمال الدنيوية، أو عنده عادة في أمر الدنيا يقوم بها، فإن هذه المباحات يصحبها بالنية الصالحة، يثاب أو لا يثاب؟ أنت الآن تشتغل في عمل دنيوي لكن تصحب نيتك أن تستغني عما في أيدي الناس، وأن تعف نفسك، وأن تقتات أنت وأبناؤك، هذا تثاب عليه أو لا تثاب عليه؟ مع أنه عمل دنيوي. انظر إلى أثر النية في حصول الأجر والثواب. وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله عز وجل، نومك ممكن أن يكون عبادة؟ الجواب ممكن. كيف يكون النوم عبادة يا أحياء؟ يعني النوم يتعبد به. اسمعوا إلى أخيكم يحيى، يقول النوم يكون عبادة بقصد التعبد، يعني من العبادات المبتكرة الآن أن تنام. لما فيها السبق، لما فيها السبق، وهو أمر لم يسبق إليه. نعم. كيف يكون النوم عبادة يا أخانا؟ انظر إلى الرحيبات. نعم، عندك يا أخانا عبد السلام، يكون النوم عبادة؟ كيف يكون عبادة؟ نوم يا أخي. أحسنت. نعم، إذا نوى بنومه التقوي على طاعة الله عز وجل، إني لا أحتسب نومتي وقومتي على الله عز وجل. طيب طعامك يا عبد المجيد، طعامك غداؤك وعشاؤك يكون عبادة إذا قصدت ماذا؟ التقوي على العبادة. طيب، وامتثال أمر الله عز وجل، كلوا واشربوا، هكذا من رزق الله. طيب، إتيان الرجل أهله ممكن أن يكون عبادة؟ نعم. عند من؟ أنت إذا أراد به أن يحصن نفسه، يحصن نفسه من ايش هذا؟ حصن ولا يعني يعف نفسه، ان يعف نفسه. او تين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واذا اتى الرجل اهله صدقه، بمعنى لما عد النبي صلى الله عليه وسلم هات الحديث بلفظه، ايش واذا اتى الرجل اهله صدقه؟ لا لا لا لا يا اخوانا، الاشتراك في الجواب خطا، الاشتراك في الجواب خطا. واتيان الرجل اهله صدقه، قالوا كيف يا رسول الله؟ قالوا أرأيتم، قال أرأيت إن هذا له فترة الحديث ما رجعته. لأنك أنت الآن تريده مورد التعبير، كأنك في موضوع إنشاء. اجلس اجلس، بارك الله فيك. أنت قوم الأخير. هل أنا فيه صدقة؟ طيب، هذا ما شاء الله حفظ. قم قم أنت، قم تعدد روايات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في بضع حديث، وأن في بضع أحدكم صدقة. أيوة، في بضع أحدكم صدقة. قال رسول الله، فيأتي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ يكون له فيها أجر. قال أرأيتم؟ أرأيتم أن أوضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. سبحان الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ عظيم الإسلام، صح؟ عظيم جدا، مع أنها شهوة ومطلب غريزي، ومع هذا أجر وحسنات، لأنك عدلت عن الحرام إلى الحلال. ليش يا سخان؟ جزاك الله خيرا. وهذا فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار، نسأل الله العافية. إي والله، هذا ابتلاء، قلق وملازمة إيش؟ الأكدار. تراه الصباح مهموما، والمساء مهموما، وفي الليل يتقلب في فراشه مهموما، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ابتلاء. فحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواءه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه. النسيان نعمة الآن؟ النسيان نعمة؟ هل يوصف الله عز وجل بالنسيان؟ ها؟ لا يوصف. وما كان ربك؟ ما تعريف النسيان؟ ذهول القلب عن شيء معلوم. ذهول القلب عن شيء معلوم. ربنا لا يوصف بهذا لأن هذا نقص، لأن هذا نقص. صفاته صفات كمال. وما كان ربك نسيا. وهل ياتي النسيان بمعنى آخر؟ فمن يقول أنا؟ من يقول أنا عند الأخير هنالك بلام البعد؟ صح. النسيان يأتي بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن أيها القلق ماذا نقول لك؟ حاول أن تنسى السبب الذي أقلقك. هذه الحياة مليئة بالأسباب المكدرة، لأنها دار كدر أو دار صفاء؟ دار كدر، جبلت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقدار والأكثار. من يحفظ البيت الذي بعده؟ نعم. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. كذلك أيضا يقول الشاعر: هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأحسن أخلاق الرجال التصبر، ولا عار إن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. تحب الشعر أنت؟ طيب نعيد من أجل طلب أخينا. هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعديل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأحسن أخلاق الرجال التفضل، ولا عار إن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. طيب ولا ما هو طيب؟ طيب. ويقول الآخر: إذا اشتملت على اليأس القلوب، إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. طيب. قال: فحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواءه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه، واشتغاله بعمل من مهماته. إذن كيف تعالج من شكى لك هموما وأحزانا وذكر لها أسبابا؟ ماذا نقول؟ أنسى الذي حصل، تناسى، واشتغل بأمور مهمة، علم نافع أو عمل صالح، وقد يكون حتى أمرا دنيويا، حتى أمرا دنيويا مباح مما أباح الله عز وجل، حتى تنسى هذه الأمور. والناس يختلفون يا إخوة في مشاعرهم، منهم من هو مرهف الحس يتأثر لأدنى سبب، ومنهم من يكون عاطفيا صاحب عاطفة هياجة معي يعني رقيق، إنسان يتأثر لو مر عليه شخص ما سلم 3 أيام يفكر، 3 أيام يفكر الليل والنهار، عرفتم؟ ومنهم أيضا من يكون رابط الجأش قويا تمر عليه العواصف والقواصم وهو لا يتأثر. ولست أعني ذاك الذي ليس له أحاسيس، لا، أعني شخص يتألم لكنه يبدي تجلدا كما قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. التجلد طيب، صح؟ صح أو لا؟ طالب العلم ينبغي أيضا أن يتجلد وأن ينهمك في العلم، فإن الشيطان يريد منك أن تنقطع بأسباب ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. يحرك في قلبك أمرا عاطفيا: فلان كان صاحبي، ما أكثر ما مشينا سويا وجلسنا سويا، هو الآن يهجرني ويتركني، لماذا؟ وخرج في الطرقات مهموما. هذا الشيطان يضخم لك هذا الأمر من أجل أن تنقطع عن الدراسة وطلب العلم. أقبل على الله عز وجل، وأقبل على تعلم العلم والعمل الصالح، العمل به. أما أن تضخم هذه الأسباب من أجل أن تنقطع عن هذا المطلوب العظيم وهو تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، فإنها من حيل من؟ الشيطان. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه. ما أحسن هذا الكلام، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. يعني أنت من أجل أن تنسى المكدرات وأسبابها والهموم وأسبابها، عليك أن تشتغل بشغل تأنس به نفسك، لأن النفس إذا شغلتها بما لا تأنس به يبقى السبب هو هو، ويبقى الهم هو هو، ويبقى الكدر هو هو. ولذلك إذا اشتغلت بأمر تأنس به نفسك نسيت كثيرا، نسيت كثيرا، لأن النفس ستنسجم معك وتنطلق. لكن شخص يريد أن ينسى الهموم والأحزان ويأتي يقول: هاي خل مثلا نفعل كذا، ونفسه لا تميل إلى هذا الشيء، نفسه لا تميل إلى هذا الشيء، فإن السبب سيظل. قال: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذه المسألة مهمة يا إخوة. كن ابن يومك، هذه مهمة جدا. أن تعيش لحظات اليوم، لا تفكر فيما مضى ولا تنتظر ما سيأتي، عش ابن يومك. ولذلك بعض الناس يظل جالسا يفكر في الماضي، وآخر جالس يفكر في المستقبل، وبين هذين ضاع اليوم الذي هو فيه. موجود هذا، الخطة المستقبلية، ويفكر ويفكر: يا أخي اجلس اقرأ قرآن. لا، لابد من التفكير في المستقبل. يا فلان احفظ حديث. لابد من التفكير في المستقبل. طيب اغتنم اللحظات التي أنت فيها، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. وهو لا يزال، وإما جالس يفكر في أحداث قبل 3 سنوات وأحداث قبل 5 سنوات: والله فلان قد أخطأ فيه قبل 5 سنوات، وضاع الوقت الذي هو أغلى من كل شيء، أغلى من الدنيا وما فيها. الوقت مهم، هو الحياة، فأنت عش في حدود يوم، عش في حدود يومك. وليس معنى ذلك أن الشخص لا تكون له نظرة مستقبلية، لا، لكن لا تكون هذه النظرة ضياع لليوم الذي أنت فيه. لا بأس أن تقول أنا سأنتهي هذا الأسبوع من كتاب كذا، مع إطلالة الأسبوع القادم سأبدأ في كتاب كذا. هذا تنظيم، تنظيم حزبي، تنظيم وقت. أحسن، هذا تنظيم وقت. نعم. قال: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله. لاحظ سبحان الله، الفكر كل العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، كلك من الصباح إلى الليل وأنت منهمك في تحصيل العلم النافع، ماذا تحصل من العلم؟ بعضه. فكيف وأنت لا تعطيه أقل القليل؟ ماذا سيعطيك؟ صح يا أخواننا أو لا؟ تجد بعضنا، نسأل الله السلامة لنا جميعا، تجد بعضنا يعتقد أنه طالب علم، وإذا نظرت في أمره وجدته يطوي الأيام والليالي ولا يفتح كتابا. موجود؟ موجود أو لا؟ وإذا خطر طلب العلم في باله استلقى على قفاه وأخذ الكتاب حتى يأتيه النوم. موجود؟ موجود. ويعتقد أنه طالب علم، وهذا ليس بطالب علم. طلب العلم أغلب وقته في طلب العلم، وطالب العلم ممن يعمل بعلمه. أمران لا انفكاك عن بعضهما، أغلب وقته في طلب العلم، وإن استطاع أن يكون كل وقته في طلب العلم فهي نعمة عظيمة، لكن قد لا يتيسر للجميع أن يكون وقته كله في طلب العلم، فلا أقل من أن يكون أغلبه. إذن لا تفكر فيما مضى ولا تفكر فيما سيأتي، الماضي والمستقبل اترك هذا، عش في حدود يومك. عرفتم؟ وأيضا الحزن عما مضى، رب شخص يفكر فيما مضى تألما، كم ضاع من العمر، كم من سنوات ذهبت، لا علم نافع ولا عمل صالح. نقول هذا جيد إذا كان سيحفز لاغتنام الوقت الحاضر والذي سيأتي، لكن أن تعيش حياتك كلها شكاوى وتألم وأنت لم تقدم شيئا ولم تخطو إلى الأمام خطوة، كل ما تلتقي به كم ضاع من العمر، كم ذهب من السنوات، يا خالة طيب إيش في هذا؟ وتلتقي به بعد فترة وهو في مكانه، مكانك تحمدي إيش راوح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من آثار الماضي. وقولي كلما جسأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، كل ما تلتقي به وهو يبكي حسرات على ما مضى، وسيبقى اليوم الذي هو يتكلم فيه هو من الحسرات عما مضى. هذه النفس التي فيها دنو همة، نفس دنية ليس فيها علو همة. كم ضاع من العمر تلتقي به بعد أسبوع، كم ضاع من العمر تلتقي به بعد سنة، كم ضيعنا من الأعمار. موجود يا إخوة، هذا ليس ضرب من الخيال، وهو لم يخطو إلى الأمام خطوة واحدة. يذكرني بحال بعض الإخوة الذين يحبون طلب العلم، كل ما تلتقي به نريد منهجية في طلب العلم. طيب هذه هي، بعد أسبوع نريد منهجية في طلب العلم، يا أخي هذه هي، بعد شهرين نريد منهجية في طلب العلم. إذا رأيته هكذا فاعلم أنه بطال، ليس بطالب علم. قال ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. إذا ما الفرق بين الحزن والهم؟ الحزن على ما مضى، والهم ما سيأتي مستقبل. وكم قد أخاف الهم من المستقبل أناسا كثيرين، تجده لا يقبل على الزواج. لماذا يا فلان؟ قال سأتزوج وسيأتي أولاد، من أين سأصرف عليه؟ موجود يا إخوة هذا. طيب ناخذ امرأة بالليبي يعني ماشي. معقولة؟ وبعدين وين نحطها؟ والصغار بيجوا كيف نصرف عليهم؟ تمام نعم. وهكذا موجود يا إخوة، حطم نفسه بالتفكير في المستقبل. امرأة تقول لها أم اجعلي ابنتك في البيت لا تدرس في الجامعة وما الجامعة، واسعي في تزويج ابنتك، لابد من الشهادة من أجل المستقبل، لأن زوجها ربما يطلقها فتجد الشهادة تشتغل بها، وهي تعلم أنها لم تحسن تربية ابنتها، لذلك تخاف من تطليقها. والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فعلى العبد أن يكون ابن يومه. ما أحسن هذا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر وقد أخذ بمنكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكم قد أمل المؤملون السنة الجاية سأفعل وندير كذا وسأفعل كذا، وربما لم يأتي عليه المساء إلا وقد واراه التراب. فكن ابن اليوم واعمل صالحا وتعلم واجتهد في أبواب الخير، أما المستقبل فاتركه لله عز وجل، ولن يضيعك الله عز وجل. المهم مسألة النظرة إلى المستقبل هذه أرهقت كثير من الناس، ولا أعتقد أن كثيرا ممن كانوا يؤملون أشياء أنهم قد حصلت لهم. أبدا سيكون كذا وسيفعل كذا وما حصل شيء. وبعض أمور المستقبل مخاوف يزرعها الشيطان في قلب العبد من أجل أن لا يتقدم. يأتي لطالب العلم يقول له: أنت الآن إذا طلبت العلم لن تكون عندك نفقة، وبالتالي لن تستطيع الزواج فيما بعد، وإذا تزوج سيأتي الأبناء وتقل النفقة. من كل هذا صد عن سبيل طلب العلم النافع. أو يأتي من وجه آخر: أنت لو طلبت العلم تحتاج أن تعمل به، فإذا ضعفت في العمل أو لم تستطع العمل كان العلم حجة عليك، إذا ما الحل عندك؟ أن تترك طلب العلم. وهذا باب يجتهد فيه جدا في قطع طلبة العلم عن النفع. إذا أراد أن يلقي درسا أو يلقي محاضرة أو يلقي نصيحة جاء، قال هذا من التصدر المجالس والتصدر للدعوة، وهذا طار ولما يريش التي أخبرنا عنها الشيخ. وبالتالي ما هو الحل؟ أن تصمت. والحل ما هو يا إخوة؟ الحل أن تبقى مجالسنا لغوا وغيبة وقيل وقال. هنا يستأنس الجميع، فإذا فتح كتاب كي ندرس أو رسالة نقرأ فيها جاء النقاد. من هم النقاد؟ كيف تدرسون؟ من أين أنت فهمت هذا؟ من أين أخذت هذا؟ وهذا تصدر المجالس يا أخي، لا تصدرت مجالس ولا شيء، أدرس مع الإخوة وراجع. لا لا، أنت من أين لك تفتح كتاب؟ ومن أين لك ترى أغلق الكتاب يتحدث معك في كل شيء؟ صح يا أخوة أو لا؟ فإياكم والحيل، فإنما الحيلة في ترك الحيل. طيب، على العبد أن يكون ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال. ما معنى يوجب تكميل الأعمال؟ يعني كلما جمعت قلبك على أمر اكتمل بسرعة، صح؟ صح أو لا؟ عندك متن الآن، لو سلمنا أن هذا متن يحفظ، لو قلبك مشتت بأكدار وهموم كم تبقى فيه؟ ربما سنة، وإذا جاءت تسمع مهزوز التسميع. لكن لو جمعت قلبك وابعدت المكدرات والأمور المشوشة والمشاكل عن قلبك وصفى لك حفظ هذا المتن، ربما ساعة ساعة فقط تسمع هذا المتن. إذا مسر بعض إخواني يقولك أنا لم أحفظ، أكرر أكرر أكرر لكن لم أحفظ وسأترك طلب العلم. السر أن القلب فيه شواغل، القلب فيه شواغل، إما مشكلة مع زوجته ممكن ولا ما ممكن، أو خلاف مع أهله، أو تضايق من مواضيع النفقة أو قضايا الرزق. هذه الهموم ساكنة في قلبه، إيش حاصل لها؟ ساكنة، يعني عندها سكن في قلب هذا الشخص. ولذلك المشاكل احذر أن تعطيها موضع قدم في قلبك، احذر أن تجعل لها استيطان إقامة في قلبك، اتركها تمر مر السحاب، وإلا ما ستطلب علم، صح؟ يعني لو كان كل مشكلة فتحت لها سكنا في بيتك، وبعض المشاكل ربما تؤجر لها إيجارا لأن ما عاد عندك مكان للسكنة. نعم، كيف؟ ما عاد بي. أيوة، شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض العين عند امتلائها. طيب، قال فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. من فائدة يا إخوة جمع القلب عن العمل أو على العلم أو العمل، أنك أنت يحصل لك تسلية، تنسى المشاكل التي كانت عندك، عرفتم؟ ولذلك العلماء لماذا تشعر أنهم عندهم أنفس مستريحة؟ لماذا تشعرون بهذا؟ الآن إذا جلست عالما وبقيت معه تقول أنا ما عنده مشاكل، ولو اطلعت على حياته لرأيت أمورا عجبا، لكن إقباله على الله، إقباله على الله عز وجل وعلى تعلم دين الله عز وجل وعلى تعليم المسلمين جعل له انشراحا في صدره عجيبا، واستطاع أن يتغلب عن أسباب هذا الهم وهذا الحزن، وصارت هذه المشاكل لا تساوي عنده شيئا، وصارت همته عالية. الشخص إذا كانت له همة عالية لا يتبع سفاسف الأمور، ولذلك تجد العلماء لا يهتمون بأمور عندنا نحن محل اهتمام. الآن لو خرجت بالثوب وهو ليس مكوي عندك أنت، وقد يكون عندي أنا أمر، وتفكروا كيف هكذا وعركة ومشكلة في البيت وقضية، وقد تأتي بالطلاق، معقولة نطلع عليه بالثوب مش مكوي؟ العالم هذه الأمور لا يلتفت إليها أبدا ولا يفكر فيها، أنت تمضي 10 دقائق أو ربع ساعة وأنت تبوي في الحذاء صح؟ تلمعه. العالم لا يفكر في هذا أبدا. ولذلك من أسباب طلب العلم والتفوق فيه ألا تتكلف. إن جاءك ثوب طيب ألبسه جميل ألبسه، جاءك ثوب عادي ألبسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف، نهينا عن التكلف. كان يلبس بردة سيراء حمراء جميلة، وكان يلبس أيضا لباسا عاديا. لسنا من الصوفية الذين يجعلون من علامات الولاية أن يكون ثوبك مرقعا ممزقا من أجل أن تكون ولي. طيب لو كان الثوب ليس على هذا الوصف، لا، لم تبلغ مرتبة الولاية. الولي عندهم يساوي ممزق الثياب، مشتت أشعة الشعر، مكفهر الوجه، حافي القدمين، هذا الولي. ولقد رأينا في شيخنا رحمه الله في مثل هذه الأمور أمرا عجبا. الشيخ لما قدمنا عليه لا تعرف أنه هو الشيخ، لا تعرف أبدا. يصلي في رحبة المسجد وهو كله تراب وطين، يصلي ركعتي الضحى هناك، وأيضا بعدما ينتهي من الصلاة تجد آثار التراب على يعني جبهته. المعطف الذي هو لابس له معطف عادي جدا، ثياب عادية إلى النهاية، النعل أيضا أذكره الآن بين عيني، النعل الذي رأيته أول ما قدمت على بلاد اليمن. حتى أن لهيئته العادية التي لا تتميز عن طلابه كان يصلي وبقربه طالب ليبي، وجاء على التو إلى دمازق، يعني وصل فورا. فالشيخ كان يشير بإصبعه في التشهد إشارة ولا يحركها، والأخ الليبي يحرك معي. فلما فرغ من الصلاة التفت الأخ إلى الشيخ ولا يدري أنه الشيخ، قال أو الشيخ الألباني يقول هيك. وصار اليوم درس ما أدري كيف هو، وصار يحرك الأصبع. الشيخ ما رد عليه، أخذ معطفه وتوجه ناحية الكرسي والطاولة، والأخ يتبع ببصره، يعني يقول أين ماشي الشيبة هذا، يعني خيرا وين طالع هذا، بل ما تبعش ورد وين ماشي. المهم مشى إلى أن وصل إلى الكرسي الشيخ، قال قم، وأقام طالبا حديث تحريك الأصبع في التشهد من في سندي ومن شذ بها؟ قال شذ بها زائد ابن أبي قدامة، خالف جمعا منهم السفيان، قال أصبت اجلس، الأخ كاد أن يموت، فعرف أنه الشيخ. فهذا يدلك أن الشيخ كان لباسه لباسا عاديا. مرة قال لنا في الدرس يا بني لا تقتدوا بي في اللباس، فإنني أحيانا أخرج من البيت كأنني أحمق، يعني لا يلتفت إلى لباسي، الإمامة على أي حال والمعطف على أي حال، لأن نفسه شغلت بالأمور العالية سقطت الأمور الأخرى، صارت لا تساوي شيئا. ولقد أكرمه رب العالمين، لسيما في سني عمره الأخيرة تزوج امرأة ثالثة وجزاها الله خيرا، قد كانت تعتني بالشيخ عناية كبيرة، وأيضا زوجاته الأخريات يعتنين به، لكن الشيخ ظهر في السنوات الأخيرة بمظهر أكثر يعني أناقة. وكان يهدى إليه بعض الثياب فكان الشيخ تقول إحدى زوجاته يمتنع من لبسها، يعني تأتي ثياب جميلة هدايا من دول الخليج من محبيه في السعودية من كذا، فالشيخ لا يلبسها، فتقول له أهله لماذا لا تلبس هذا؟ قال لا أريد أن أتميز على الطلاب، إنني ألحظ مشاعرهم. وقد يضطر في بعض الأحيان أن يلبس شيئا فيقول يا أبنائي لا أذكر أنني قد اشتريت ثوبا واحدا، ما ترونه قد أهدي إلي. فكان يحرص على مشاعر طلابه غاية الحرص. يقول فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله، يعني أيضا أنك تسعى طالما تطلب مثل هذه الأمور فأنت تسعى وتجتهد في تحصيلها، تريد تكون طالب علم تجتهد، تريد أن تكون عالما تجتهد، ليس هي بالمنى ولا بالأماني، فإن المنى والأماني رأس أموال المفاليس. المفلس الآن يجلس ويقول لو أني أصير عالما، لو أني أكون مجتهدا، لو أني أكون داعية إلى الله، أماني. ولذلك ما لم تنطلق إليها وتنشط إليها فأنت تكون صاحب منى فقط. قال على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، يعني تدعو وتعمل، تدعو وتعمل. فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده، وفي طلب الأسباب أنت تتوكل على الله عز وجل، تعتمد عليه في جلب نفع أو دفع ضر، لكن تأخذ بالأسباب الممكنة. تريد طلب العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأنت تسعى في تحصيل العلم النافع. ويستعين على ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك في أمر دينك وأمر دنياك، أن يحرص الإنسان على ما يحصل به نفعه ولو في أمور الدنيا. لا بأس إذا كان هذا العمل لا يدر عليك دخلا ينفعك أنت وأهلك أن تنتقل إلى عمل آخر ترجو أنه أنفع، لا بأس بهذا، هذا لا بأس به أن الإنسان يبحث على مصالحه فيما جعل الله له من المباحات ومن الأمور المشروعة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذن لابد في انطلاقك في أبواب الخير أن تكون استعانتك بمن؟ بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. تحقق الاستعانة ولا تعتمد على ذكائك ولا تعتمد على شطارتك ولا تعتمد على فطنتك أبدا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. سبحان الله، هذه الكلمة عظيمة، تسلي على المصاب أو لا تسلي. أنت الآن لا يمكن تدارك ما حصل، يأس أن تتدارك ما قد فاتك، ولذلك ليس لك إلا أن تقول قدر الله وما شاء فعل، وما تدري لعل الذي حصل يحصل به خير كثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر تتمة الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فماذا نعلم نحن أيها الإخوة؟ هنالك أمور يعلمها الله عز وجل. كم من شيء تتمنى حصوله ولو حصل لكان شرا عليك، صح؟ أحيانا الشخص ربما يلح الليل والنهار أن يخطب فتاة، صح؟ ويبذل أسباب عظيمة للوصول إليها، موجود؟ وبعد الزواج يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ربما لم أقترن بها. ومن هنا ينبغي للعبد أن يستخير ربه في أمره كله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين وليقول اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأسألك واستخيرك بعلمك واستخيرك بعلمك يا إخوة بشوي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر يا خير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته. هذه الاستخارة عظيمة، لأنك ستعلم أن الله هو الذي اختار لك فلا تحزن بعد ذلك. نعم، هذا في أمر الدنيا ليس في أبواب الخير، لا، أبواب الخير سابقوا إلى مغفرة من ربكم. اختلف العلماء منهم من يقول قبل أو بعد، والذي يظهر والله على الكلام بن باز بعد. نعم، الذي يجعل رفع اليدين من آداب الدعاء. نعم، قال ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل شيطان، رواه مسلم. ولذلك لاحظ أن العبد لو جاء أتى بلو هذه كم ينفتح عليه من الشر. لو أنك ما مررت من هذا الطريق ما حصل الحادث، صح؟ أو يقول لو أني لم أقف على فلان ممكن ما حصل الحادث فيكره فلان. كل ما يتذكر كل ما يراه يقول المصيبة هذا هو السبب، وقفت عليه وكان سبب الحادث هو. ومن هنا دخل التشاؤم، دخل التشاؤم في الناس. إذا رآك الصباح ثم خرج حلت به مصيبة تشاؤم منك، عرفتم؟ والطيرة شرك، والتشاؤم حرام في ديننا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. هذا مما يجلب طمأنينة القلب، أنك إذا حصل بك شيء لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان تصبح الوساوس ويصبح رد لقضاء الله والعياذ بالله، ويصبح المرء متضايق مما حصل به. لكن لما تقول قدر الله ما شاء فعل تشعر بارتياح وانشراح لما حصل، والشيطان لا يجعلك تقولها إلا بمصارعة، صح؟ صح أو لا؟ لاحظ عند المصائب إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس يحصل معه حادث مع شخص يود أن لو يضع الرجل الذي أصابه في كوفن السيارة، موجود هذا وليس عنا ببعيد، رواه مسلم. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر في الحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار. مصيبة الكسل، هذا مصيبة. استعاذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يثبتك عن الطاعات وعن طلب العلم وعن عمل الصالح. وكم من ذكي ضيعه الكسل. وكم من نابغ ضيعه الكسل، وكم من شخص ذي بيان وأسلوب حسن ضيعه الكسل. ولذلك الكسل يقطع عن أمور عظيمة، والشيطان هو الذي يثبط، هو الذي يثبط. فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين، ابقى لا تتحرك. فلذلك نسأل الله لنا ولكم العافية من هذا الداء، وأن يجعلنا ربنا ممن ينشطون في الخير. السبيل من الخروج من الكسل أن تعود نفسك النشاط، وإياك من سوف تريد تدرس الآن بعدين بعدين تم الموضوع هذا وتنشد ما تنشد صح، فما وأريد تكتب كتابة، لا لا في الليل أحسن، الجو يكون هادي واللامبة تكون كويسة، تريد كذا بعدين بعدين، هذه أخطر شيء، التسويف هذا أخطر شيء على العبد، تسويف من الشيطان، سوف هذه من الشيطان. ولذلك إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. لو قلت بعدين بعدين ما حصل لك الخير، أنت الآن الصباح ومجيئك إلى هنا لو أنك أخرت وقتا ربما أدركت، صح؟ صح أو لا؟ ولذلك أبواب الخير وعجلت إليك ربي اطرد سارع، عود نفسك المبادرة للفعل، وعود نفسك ألا تشتت نفسك. نريد نحفظ هذا المتن، سأحفظ بإذن الله، لا أدخل متنا آخر. طيب أريد أكتب لا تقطع الأعمال، والحق أن هذا قد يعترينا كلنا، فلسنا راضين عن أنفسنا. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال، والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار. الكسل الضار صفة مقيدة أو كاشفة؟ كاشفة، انتبه، ما في كسل إلا وهو ضار، صح؟ إلا أن يريد الشيخ هنا الكسل الضار بالكسل الذي هو نافع، أن لا تنشط في معصية أو سوء، ممكن وجه ولا قفا. هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. إذن وأن تؤمن بالقدر، وهذا من أعظم فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، تسلية في القلب وانشراح في الصدر. بعض الناس يا إخوة إذا حلت به مصيبة جنة، موجود؟ موجود. بل من العلماء من يفقد عقله عند المصائب، فسل الله السلامة. أبو بكر ابن أبي مريم مختلط؟ الجواب مختلط. ما معنى مختلط؟ من درس مصطلح جن عقله. ما السبب يا أبا بكر ابن أبي مريم؟ ما الذي حصل لك؟ سرق متاع أو حلي من بيته فاختلط. ومنهم من يختلط لموت قريب له، وهم من العلماء من المحدثين. فإياك أن تركن، بل تدعو ربك أن يحفظك وأن يجعلك ممن يتحلون بالصبر. وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. القدر ما هو يا أخانا؟ أنت يا وليد، القدر ما تعريفه؟ هو هذا الذي أنا فيه. القدر يقول أخوكم وليد، القدر هو ما قدره الله عز وجل، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. نفس التعريف يا شيخ في الدورة. نفس التعريف. يقول الأخ أبو حفص إن هذا التعريف هو نفس تعريفه في الدورة. وهذه تدل على اعتناء وتتبع لتعريفات أخينا وليد. علم الله في الأزل. أحسنت. هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. أحسنت يا أخي. وجعل الأمور قسمين قسما وجعل الأمور قسمين بدل من الأمور. يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمن؟ ما شاء الله بمعبوده. عبارة جميلة. طيب، إذا في أشياء يمكن أن تحصلها ويمكن أن تحصن منها، وهنالك أشياء ممكن أن تدفعها أو ممكن أن تخففها، صح؟ هذا إسعى فيه، هذا إسعى فيه، واستعين بالله عز وجل ولا تعجز. وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. الآن من مات هل يمكن إرجاعه؟ طيب، يعني خراب بيت مثلا، احتراق بيت، ماذا ستفعل؟ لا يسعك إلا أن تسلم للقدر وأن ينشرح صدرك لأقدار الله عز وجل ويطمئن قلبه، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. إي والله، فالحمد لله على نعمة الإسلام، صح؟ هل الكفار نصيب من هذا الكلام؟ نعم، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك المرضى النفسانيون عندهم كثير، والذين يتعاطون الأدوية والعقاقير عندهم كثير، ونسبة الانتحار عندهم كثير، وكونهم من الأنعام والبهائم هذا أمر أصل، بل بعضهم لكونه من البهائم ما صار يحس حتى بالأقدار المؤلمة. أيوة، ما يحس، ماتت أمه أو مات أبوه أو مات جاره. الآن أنت جارك يموت ربما تتقطع عليه، صح؟ صح أو لا؟ لما بينكم من حسن الجوار والعشرة، هؤلاء يسكن بجانبهم، جاره يسكن بجانبه عشرات السنين، هذا موجود في دول الكفر، عشرات السنين، ومع هذا إذا سألته عن اسم جاره لا يعرف اسمه جاره. أي حياة هذه؟ يكاد الخروف يعرف خروفا آخر. أيوة، أن تضعهم في زريبة واحدة يأتلفون يا أخي، أو روحيبات يؤكد هذا. وأحسنت يا أبو حفص. يقول أخونا أبو حفص يبكي على فقد الكلب ولا يبكي على فقد أبيه وأمه. موجود، هذا موجود. نعم، ونعم، حتى الكلب يورث. نعم، وله النصيب الأوفر من التركة. ومن حصل لك؟ طيب يا إخوة، هذا الذي يسر قراءته، يسر الله قراءته من هذه الرسالة النافعة المفيدة. نعم، ولعل الله ييسر إتمامها في طرابلس إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نعم، ها؟ ربما نضيفها لدرس الأربعين وننتهي منها، وهي رسالة الحق أنها نافعة والقراءة فيها تعطيك الوقت يا أخي. لا غدا نحن مسافرون أخانا، ما في جرس. وبالنسبة لغد إن شاء الله في 40 نووية ما في درس، إذن سنبدأ متى؟ السبت. وإن السبت لناظره قريب. في نفس المجلس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا خلاص نقل.